بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم. وبعد أيها الإخوة، كنا قد بدأنا في الدرس الماضي في المقدمة التي ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، وقد تكلمنا عن الخلاف في عد آيات الأحكام وكذلك أقسام أدلة الأحكام، وقلنا أنها على ضربين: صريحة وهي التي تؤخذ منها الأحكام من منطوقها، ودلالتها دلالة لفظية وهي لا تخرج إما أن تكون بالصيغة وإما أن تكون بالإخبار. وتكلمنا عن الصيغة، صيغة الأمر، وقلنا أنها ثلاثة: الصيغة الصريحة افعل، وهذا للمخاطب، ولتفعل للغائب، واسم الفعل عليكم أنفسكم، والمصدر فضرب الرقاب. هذه الأربعة، وقد تصرف من الوجوب، الأصل فيها أنها الوجوب، وقد تصرف إلى الندب، وقد ترد أيضا للإباحة. والقسم الثاني من الأدلة هي الأدلة التي يستنبط وتؤخذ منها الأحكام وتستنبط منها، وهذه التي تكون منطوقها غير صريح. وقلنا هي الدلالات: دلالة الاقتضاء، ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء، وكذلك يدخل فيها المفهوم. فهذه القسم الأخير قسم غير المنطوق، سماها العز بن عبد السلام بالأدلة المعنوية، والأدلة اللفظية هي القسم الأول، وسماها وجعلها على قسمين: صيغ وإخبار. وقلنا بأن الإخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إخبار عن حكم الله عز وجل، وضربنا أمثلة من ذلك، قوله تعالى: أحل لكم، لفظ أحل هذا إخبار، ولكن بلفظ الحكم، إخبار بحكم الله عز وجل: حرمت عليكم ميتة، وقضى وفرض، وكتب عليكم الصيام، وتكلمنا عنها في الدرس الماضي بأمثلتها. وتكلمنا أيضا عن القسم الثاني من الإخبار، وهي التي لا يعرف أنها المقصود بها، ليس الإخبار المقصود بها الإنشاء، إما أن تكون المقصود بها الأمر أو المقصود بها النهي، وهذه لا تعرف إلا عن طريق السياق. وأما القسم الثالث من أقسام الإخبار، هي التي يكون فيها ذكر للخاصية، إما خاصية الأمر أو خاصية النهي، وهذه هي التي سنتكلم عنها اليوم بإذن الله تعالى. وأما خاصية الأمر فذكر العز بن عبد السلام أنها تعود إلى المدح والوعد، وخاصية النهي تعود إلى الذم والوعيد، تعود إلى الذم والوعيد. ونوع العز بن عبد السلام خاصية الأمر فجعلها في 33 نوعا، وبين الهدف من ذلك، وقال: وكل هذه الأدلة عائدة إلى المدح والوعد، ولكن لما اختلفت أنواع الوعود والمدائح عددت هذه الأنواع، أو عددت هذه الأنواع لينتفع بها المتدرب في مضانها. وسبق القول بأن الهدف من هذه الجلسات بإذن الله تعالى هو التدرب على تلك المآخذ، مآخذ الأحكام، وأن هذه الأنواع التي سيذكرها بعد قليل ليست خاصة في استنباط الأحكام، بل هي مفيدة جدا لمن أراد أن يتدبر كلام الله عز وجل. ونبهنا لكلام العز بن عبد السلام، وأنه قال أن الله عز وجل أرسل رسائل لعباده، وذكر من تلك الرسائل ما فيها بيان لأسباب سخطه، وهذه تأتي في أنواع النهي، ومن تلك أيضا بيان أسباب مرضاته، وهذه هي التي سنقوم الآن بدراستها. يقول عز: فسبحان الله ما أقبح بالعبد أن يرسل إليه مولاه برسالة فيها تعريفي أسباب سخطه وأسباب مرضاته، ثم لا يقف عليها ولا يلتفت إليها. إذن نحن نريد أن نقف على تلك الأسباب والرسائل التي أرسلها المولى سبحانه وتعالى ليعرفنا الآن أسباب مرضاته، فليتفضل القارئ مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: وقد نوع الشارع ذلك أنواعا كثيرة ترغيبا لعباده وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم، فكل فعل عظمه الشرع أو مدعه. هنا بدأ بالأنواع، فكل فعل عظمه الشرع. وقلنا في الدرس الماضي أن المقصود بالأفعال هنا الأفعال الكسبية وليست الأفعال الجبلية، بمعنى الأفعال التي يكون للعبد خيرة في أن يفعلها أو لا يفعلها. أما الجبلية فالله عز وجل لا يكلف العبد بها، لأنها من تكليف ما لا يطاق، من تكليف ما لا يطاق. الرجل إذا كان شديد الغضب فغضب فإنه لا يأثم على ذلك لأن هذا من طبعه، ولكن لو تعدى الغضب إلى إيذاء الآخرين هنا يترتب عليها العقاب، بمعنى أن العقاب يترتب على الأثر وليس على الفعل الجبلي. أما كلامنا هنا فكله على الأفعال الكسبية التي يكون للعبد خيرة في أن يفعل أو يترك. نعم، الآن نستمع لها لأنها هي رسائل من المولى سبحانه وتعالى، كما ذكرنا بيانا لأسباب مرضاته. نستمع إليها ثم نعود إليها واحدة تلو الأخرى بإذن الله تعالى. فكل فعل عظمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب أو أقسم به أو بفاعله، كالإقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين وبالنفس اللوامة، أو نصبه سببا لذكره عبده أو لمحبته أو للثواب عاجلا أو آجلا أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته، أو وصف فاعله بالطيب، أو وصف الفعل بكونه معروفا، أو نفي الحزن والخوف عن فاعله، أو وعده بالأمن لا، أو نصبه سببا لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله، أو وصفه بكونه قربه، أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. نعم، هذا هو القسم الأول، وهو ما يشترك فيه الوجوب والندب. وتعلمون بأن الواجب مطلوب والمندوب مطلوب، والواجب يثاب على فاعله والمندوب يثاب على فاعله. الواجب ممدوح والمندوب ممدوح، وهكذا كلها تعود كما ذكرنا إلى خاصية أن هذه الأفعال ممدوحة شرعا، وترتب عليها الوعد بالثواب، الوعد بالثواب. وكما ذكرت قبل قليل أن العز بن عبد السلام يقول: عددت هذه الأنواع لينتفع بها المتدرب في مضانها. عددتها، وإلا هي كلها كما ذكرنا تعود إلى المدح والوعد. نعود لها الآن مرة أخرى، فقال: فكل فعل عظمه الشرع. فكل فعل عظمه الشرع، هذا هو الطريق أو السبب الأول. فكل فعل تراه في الشرع معظم فهو مطلوب، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب. ومن ذلك قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كون الكلم يصعد إلى المولى سبحانه وتعالى هذا من تعظيمه، وكذلك العمل الصالح يرفعه، فدلالة التعظيم هنا هي الرفع والصعود. ولكن يبقى بعد ذلك ما هو الكلم الطيب الذي ندبنا الشارع إلى العمل والقول به. هنا نعود إلى كتب التفسير بالمأثور لنرى ماذا قال السلف الصالح عن ذلك. وهنا في هذه الآية بذاتها قال السيوطي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، نقل عن ابن عباس بأن الكلم الطيب هو الذكر. إذن الذكر مطلوب شرعا وحث عليه الشرع بتعظيمه. وذكر عن بعض السلف الصالح أنهم قالوا القرآن، وبعضهم قال الدعاء، فالكلم الذي يرفع الله عز وجل هذه الأمور، وكلها كما ترون إما أن تكون واجبة أو تكون مندوبة، والدعاء كما لا يخفى على الجميع هو العبادة. نعم. وأيضا ذكر السيوطي من الأمثلة على هذه، أو بالأصح الذي ذكر الأمثلة هو العز بن عبد السلام في كتابه الإيمان. فهنا نأخذ كثير من الأمثلة من هذا الكتاب، وأخذنا أيضا من غيره. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. هنا يعظم المولى سبحانه وتعالى القيام بعد النوم ناشئة الليل، وهذا فيه حث على قيام الليل، فيه حث على قيام الليل كما ذكر السيوطي. وقال وفيه أن وفعل نفل الليل أفضل من النهار، والحث على قيام الليل. إذن نتلمس ما عظمه الشارع في كتابه، فهو رسالة من مولانا سبحانه وتعالى يريد منا العمل بها. ثم قال أو مدحه، أي مدح الفعل. فإذا رأيت في القرآن أو في السنة مدح للفعل فهذا الفعل مطلوب شرعا. الله عز وجل يقول وأقم الصلاة، الصلاة هي فعل المصلي. هل مدحت الصلاة؟ نعم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمدح الشارع الصلاة، وهذا حث لها على المحافظة عليها. وكذلك قوله تعالى ومن أحسن قولا، من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالدعوة إلى الله عز وجل هنا مدحت بأنها لا أحسن منها في القول. نعم. أو مدح فاعله لأجله. نعم، فاعل الفعل، قد يمدح الفعل كالصلاة، وقد يمدح المصلين، فقد يمدح الفعل وقد يمدح الفاعل. هنا يقول المولى سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هنا الأفعال هي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم مدح الفاعل، فاعل هذه الأمور، فقال وأولئك هم المفلحون، فمدحهم، والمدح يعود إلى الفعل الذي قاموا به، وهو هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك قول تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم قال وبشر الصابرين. الصبر فعل، ورتب عليه ماذا؟ مدح الفاعل، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. جعل الهداية سبب من أسباب الصبر، قال وأولئك هم المهتدون. والقرآن في هذا مليء، وأولئك هم الراشدون، وأولئك هم المفلحون. يقول سبحانه وتعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. ثم يمدح الفاعل، نعم العبد إنه أواب. لماذا مدح؟ لأنه صابر، فالشرع الآن يحثنا على الصبر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا عمل صالح، ما بهم؟ أولئك هم خير البرية، فمدح الفاعلين، والمدح يعود إلى الفعل الذي بسببه مدحوا. نعم. أو أحبه، أو أحب فاعله. نعم، أحبه أحب الفعل، أحبه يعني أحب الفعل. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولذلك العلماء جمهور أهل العلم على أن قصر الصلاة في السفر مندوب ومرغب فيه. لماذا؟ لأنها رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصة. نعم. وكذلك إنك عفو تحب العفو، فالله يحب العفو. يقول عز بن عبد السلام: أي يحب أن يعفو بعضنا عن بعض، فالعفو محبوب من الله عز وجل ومرغب فيه. أو أحب فاعله، أي فاعل الفعل، أحب فاعله أي فاعل الفعل. ومن ذلك قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، هذا الفعل الآن، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآن يأتي مدح الفاعل الذين اعتزلوا النساء، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاعتزال النساء حال المحيض هو من التطهر المحبوب عند الله عز وجل. والمحبة أيضا في كتاب الله عز وجل، وأنت تقرأ في كتاب الله ستجد يحب المتقين، فارجع إلى سياق الآية. لماذا؟ يحب الصابرين، إن الله يحب المحسنين، وهكذا آيات كثيرة فيها محبة الله عز وجل، وهذا سبيل وسبب لمرضاته سبحانه وتعالى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يقاتلون في سبيله هذا الفاعل، والمحبوب هو الجهاد في سبيل الله، أحب الفاعل لأجل الفعل الذي قام به. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إذن التوكل محبوب، يحب الله عز وجل ومرغب فيه في الشريعة. نعم. أو رضي به أو رضي عن فاعله. نعم، رضي به أي رضي المولى بالفعل، رضي المولى سبحانه وتعالى بالفعل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام مرضي للمولى سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ثم وهنا الشاهد: وإن تشكروا يرضاه لكم. فشكر المولى سبحانه وتعالى مطلوب مرغب فيه شرعا، لأن الله عز وجل علق رضاه به. وهنا أيضا: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ثم قال وهنا الشاهد: وأن أعمل صالحا ترضاه. فكل عمل يرضاه الله عز وجل فهو مرغب به في الشريعة. قال: أو رضي عن فاعله. أو رضي عن فاعله، رضى الله عز وجل عن الفاعل. مثال ذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ رضي الله عنهم، رضي الله عنهم لسبقهم بالإسلام، وأيضا لمن تبعهم بإحسان. فاتباع السلف هذا أمر مرغب فيه، لأن الله عز وجل علق رضاه عن الفاعل. الذين آمنوا وهاجروا، الإيمان والهجرة. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. ثم قال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. هؤلاء رضي الله عنهم. نعم. أو وصفه بالاستقامة، أي وصف الفعل بالاستقامة. ومن ذلك قوله تعالى: مثل له العز بقوله: اهدنا الصراط المستقيم، وبقوله: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إخلاص العبادة لله عز وجل. قال: ذلك الدين القيم، أي مستقيم، ذلك الدين القيم. فوصف الفعل وهو العبادة لله عز وجل وعدم الإشراك به بالدين القيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله يدخل فيها جميع الشرائع من الإسلام ومن الإيمان. ثم استقاموا على ذلك، تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا. الاستقامة، يقول ابن رجب في شرحه لأحاديث الأربعين النووية في الجامع العلوم والحكم، يقول: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم، من غير ميل عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة. هذه الاستقامة، الاستقامة أن تلتزم شرع الله عز وجل، لا تخرج عنه بمعصية ولا تترك واجبا أمرت به. أو البركة، البركة أيضا إذا وجدت البركة في وصف الفعل بالبركة وصف الفعل بالبركة فهذا دليل على أن هذا الفعل محبوب إلى الله عز وجل. يقول تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا السلام هنا هذا هو الفعل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة مباركة طيبة. فالسلام أمر محبوب وقد حث عليه الشرع في غير ما دليل. نعم. وكذلك قوله التحيات الطيبات المباركات التحيات الطيبات المباركات وفي الحديث في الصحيحين فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. وهذه يعني ثمرة من ثمرات الصلاح في نفس العبد فإن كان صالحا فستناله بإذن الله تعالى صلوات المصلين. فإذا قالوا التحيات المباركات الطيبات فإنها تنال ذلك العبد الصالح إن كان صالحا. وصلاح العبد قد ينال أبويه بعد موتهما وتعرفون إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها عبد صالح. وقد تنال الأبناء ببركة صلاح الآباء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم. يقول العلماء بأن أعمال الأبناء لم تصل إلى درجة الآباء ولكن بسبب صلاح الآباء الله عز وجل قال ألحقنا بهم ذريتهم فالصلاح كله خير. نعم. أبي الطيب أي وصف الفعل بالطيب أن هذا الفعل طيب. ومن ذلك قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول. فهذا القول هو فعل فعل اللسان القول وهو مرغب به فيه. ولكن كيف نعرف هذا القول ما هو هذا القول؟ هنا كما ذكرت قبل قليل نرجع إلى تفسير السلف الصالح لمعرفة ذلك. وهنا من العلماء من قال المقصود بالقول هنا لا إله إلا الله والحمد لله وهذا قول ابن عباس. وقالوا كما في الآيات وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي الآخرة أيضا يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقيل أن القول الطيب هنا المراد به القرآن وسواء كان هذا أو هذا فكله عمل صالح مطلوب مرغب. واللهم نسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا حمده وشكره فله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضا. فحمد الله عز وجل من أسباب مرضاة المولى سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل وصفه بأنه من القول الطيب. نعم. أو أقسم به أو بفاعله. نعم. أيضا من الأمثلة الطيب التي ذكرها العز وهي مثال يعني يمس الجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له نادى مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك. مشيك هذا إلى عيادة المريض فعل منك ووصفه الله عز وجل بأنه طاب ممشاه فيكون مرغبا به. أو أقسم به أو بفاعله كالإقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين وبالنفس اللوامة. أقسم به يعني أقسم بالفعل أو بفاعله بفاعل ذلك الفعل. ثم ضرب أمثلة فقال كالإقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين وبالنفس اللوامة. مثال الإقسام بالفعل قوله تعالى والفجر وليال عشر على أن الفجر هي الصلاة المعروفة والشفع والوتر أن الوتر هو المغرب والشفع هي الصلوات الباقية بقية الصلاة كلها وتر إلا المغرب فإنه وتر والبقية هي شفع. فعلى القول بأن المراد هنا هي الصلاة المعروفة فأقسم الله بفعلك أنت وهي الصلاة. والإقسام أيضا ذكر العز في موطن أنها نوع من أنواع التعظيم، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا بمعظم، وهنا ما أقسم به المولى سبحانه وتعالى فاعلم بأنه معظم عنده، مرغب فيه، ويريد الشارع أن تأتيه. نعم، هنا قال العز إن حمل على الصلوات فإنه يرجع إلى تعظيم الفعل، لأنهم لا يقسمون إلا بما يحترمونه ويعظمونه. ومثال للإقسام بالفاعل، الإقسام بالفاعل قال وقبل الفاعل أقسم بخيل المجاهدين، فما بالك بالمجاهد؟ إذا أقسم بخيل المجاهد فما بالك بالمجاهد؟ قال والعاديات ضبحا. وهذا كما يقول عز تنبيه تعظيم المجاهدين وتوقيرهم بطريق الأولى. أما الإقسام بالفاعل فقوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، أقسم بالنفس المؤمنة لكثرة لومها إياه في ذات الله عز وجل. نعم. أو نصبه سببا لذكره عبده أو لما. نعم، هنا نصب الفعل سببا لذكر الله تعالى لعبده، فكما قال فاذكروني أذكركم، فالذكر مرغب فيه لأنه سبب لذكر الله عز وجل لك أنت. ومن نحن، ومن نحن حتى يذكرنا المولى سبحانه وتعالى؟ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالذكر هنا ذكرك أنت فعلك، ولكنه سبب لذكر الله عز وجل لك، وأنت الفائز، فهذا دليل على أن الذكر مرغب به شرعا. نعم، قال المصنف أو لمحبته، أي نصب الفعل سببا لمحبة الله عز وجل. ومن ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أين الفعل؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سبب لمحبة الله عز وجل، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم مرغب به شرعا. وقلنا مرغب به شرعا أي يدور بين الوجوب والندب، ولا شك أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبيل الواجب، من قبيل الواجب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذن النوافل سبب لمحبة الله عز وجل، والشارع هنا يحثنا على التقرب إليه بالنوافل. نعم. أو للثواب عاجلا أو آجلا. نعم، أي نصب الله عز وجل الفعل هذا سببا للثواب العاجل في الدنيا أو للآجل في الآخرة. ومن أمثلة الثواب العاجل في الدنيا قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، هذا الفعل لو أنهم قاموا بهذا الفعل لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وهذا هو الثواب العاجل في الدنيا، بركات من السماء والأرض. وأيضا قوله تعالى ومن يتق الله يأتيه الثواب في الدنيا قبل الآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكل فعل رتب الشارع عليه ثوابا عاجلا في الدنيا فاعلم أنه مطلوب شرعا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا الفعل أن تعمل صالحا سواء ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا كله من الثواب العاجل. نعم، قال أو آجل، أي نصب الفعل سبب لثواب آجل، وهذا أكثر وعود القرآن، أكثر وعود القرآن الثواب الآجل، وهذا هو من الإيمان بالغيب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة يعني أي عمل من خير فإنه سيراه يوم القيامة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هنا الفعل هو الإنفاق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، متى؟ يجدها عند الله عز وجل في الآجل. نعم. أو لشكره له أو لهدايته إياه. لشكره له أي نصب الفعل سببا لشكر الله عز وجل له لك أنت للعبد، الله عز وجل يشكرك على ذلك. ومن تلك الأمثلة قول تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ذهب بعض أهل العلم بأن التطوع هنا هو الاتيان بالحج والعمرة بعد الفريضة، يعني من قام بالفريضة ثم أراد أن يتطوع ويأتي بحجة أخرى أو بعمرة أخرى، هنا المولى يقول فإن الله شاكر له ذلك، فإن الله شاكر عليم بهذا العمل. نعم. فتكرار الحج والعمرة إذن مطلوب شرعا ومرغب فيه، لأنه جعل سببا لشكر الله عز وجل للعبد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. طيب وإن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، فشكر الله عز وجل بسبب إيمانكم وشكركم. نعم. أو لهدايته إياه، أي جعل الفعل هذا نصب الفعل سببا لهداية الله للعبد. ومن تلك الأمثلة قول تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، المجاهدة في سبيل الله عز وجل سبب للهداية. إذن المجاهدة أن تجاهد في سبيل الله هذا هو المطلوب منك والمرغب شرعا. قال ابن القيم والذين جاهدوا فينا، علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه سبيل رضاه الموصل إلى جنته، ومن ترك الجهاد فإنه من الهدي بحسب ما عطل من الجهاد، ترك مجاهدة نفسه فإنه سيبتعد عن هدي الله عز وجل له. ثم نقل عن الجنيد قوله إن الذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبلنا، فكأنه مال إلى التوبة والإكثار منها، فهو عمل صالح وسبب لهداية الله عز وجل لعبده. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تتكرر عندنا الإيمان والتقوى في هذه الأساليب التي يذكرها العز بن عبد السلام. وهذا كما يقول العلماء أن كثرة الأساليب على الشيء الواحد دلالة على اهتمام الشرع بذلك الفعل. الشارع إذا اهتم بشيء فإنه يأمرك بأساليب مختلفة، قد تكون أساليب صيغ، وقد تكون أساليب الإخبار بأنواعها الثلاثة، وقد تكون أيضا بالدلالة دلالة المعنوية. نعم. أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه. نعم. وتكفير سيئاته. نعم. إرضاء الفاعل أي رضا الفاعل عن ربه، يجعلك راضيا عن ربك بسبب هذا العمل. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قلنا رضي الله عنهم أول، رضا الله هناك وهنا ورضوا عنه، فترضى عندما تسابق بالخيرات وتتبع السلف الصالح، يجعل الله عز وجل في قلبك محبة ورضا لله عز وجل، بخلاف الذي يبتعد عن الطاعات فإن الله عز وجل أخبر بأنه يجعل يعني معيشته ضنكا ويجعل في صدره حرج كأنما يصعد إلى السماء، فبقدر قرب العبد من ربه فإنه يجد الأنس والراحة، وبقدر بعده فإنه سيجد الضيق. أيضا قال تعالى فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى أنت، لعلك ترضى أنت أيها العبد. فالمحافظة على هذه الصلوات الواردة في الآية، أو إن قيل هي الاستغفار وآناء الليل وأطراف النهار، فإن الله عز وجل يجعل في قلبك رضا له سبحانه وتعالى. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، كلها تدور إلى العمل الصالح، فإن الله عز وجل يجعل في قلب المؤمن ذلك الرضا. ثم قال أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته. وهذا في القرآن كثير أن الله غفور رحيم أو يكفر عنهم سيئاته. ومن تلك الأمثلة والمقصود هنا بهذا أن الله عز وجل نصب الفعل سببا لمغفرة الخطايا وتكفير السيئات. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ثم يأتي الشاهد هنا إن الحسنات يذهبن السيئات, الحسنات يذهبن السيئات, فجعل الحسنة بين لك الذي يذهب السيئات وهي الحسنات. والحسنات هنا دخل عليه الألف واللام, أي حسنة يدخل فيها فإنها تذهب السيئات. ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا, لأن الإنسان قد يدخل الجنة بشق تمرة, اتقوا النار ولو بشق تمرة, وقد يدخل الجنة بسبب مجلس علم جلسة, أو بسبب قول قاله, أو بسبب إصلاح بين الناس. فكان بعض العلماء يقول لا أدري الكلمة التي تدخلني الجنة قلتها أم لا, ونحن كذلك لا ندري الكلمة التي تدخلنا الجنة سمعناها رضي الله عنا عن في هذا المجلس فقبل منا ولا يدري. فالإنسان قد يمشي في هذه الدنيا وهو من أهل الجنة بسبب عمل بسيط. امرأة تسقي بغي, شوف الوصف بغي, ثم تسقي كلب, ومع ذلك الله عز وجل يشكر لها ويدخل الجنة. ورجل يرفع الأذى عن طريق المسلمين فيشكر الله له ويجعله سبب من أسباب دخول الجنة. إن تبدوا الصدقات فنعما هي, وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ثم جاء الآن الشاهد ويكفر عنكم من سيئاتكم. فجعل الإنفاق في السر والجهر سبب لتكفير السيئات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته, فتقوى الله عز وجل سبب. فهذه الإنفاق أو التقوى كلها أفعال محبوبة شرعا, يريد الله عز وجل بهذه الرسائل أن نحافظ عليها أو أن نقوم بها. أن نقوم بها, من العلماء من قال أنني ما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به, ما من عمل يحثنا الشارع عليه إلا ويسارع القيام به. وهذا منسوب إلى الإمام أحمد, حتى يقال أنه قيل له النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار فماذا فعلت؟ قال وأنا كذلك في فتنة خلق القرآن اختبأت في مكان, وهو يعني يتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتلمس أنه يأتي بما فعل النبي. فكل مصلحة وكل فعل حتى الشرع عليه فاحرص على أن تأتي به ولو مرة واحدة. نعم. أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو نعم. بشارته لقبوله, أي نصب الشارع الفعل سببا لقبول العمل, نصب الشارع الفعل سببا لقبول العمل. من ذلك قول تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وانظروا أيها الإخوة أن الله عز وجل يعلق قبول العمل على الإحسان للوالدين. يقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ 40 سنة وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يأتي الشاهد الآن, أولئك الذين أحسنوا إلى والديهم أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا. ومن الأمثلة كذلك قول تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ماذا قال؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. فجعل سبب قبول العمل هو التقوى, وهناك سبب قبول العمل هو الإحسان للوالدين. وقوله أو لنصرة فاعله, أي المولى سبحانه وتعالى نصب الفعل سببا لمعونة الفاعل ونصرته. ومن ذلك يعني نصر معونة ونصر المولى سبحانه وتعالى، ولكن كيف ننصر الله؟ كيف ننصر الله؟ يقول سبحانه وتعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه، هكذا بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، وأن يقصدوا بذلك وجه الله، فإنهم إن فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم. إن تنصر الله فالله عز وجل ينصرك، سبب لنصرتك، ونصرة الله عز وجل هو القيام بدينه والدعوة إليه. نعم. أو لنصرة فاعله أو بشارته. نعم، أي نصب الفعل سببا للبشارة، بشارة العبد. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم ماذا قال؟ وبشر الصابرين. فهنا الصابر الله عز وجل يبشر من صبر. نعم. ثم وبشر، الآيات كثيرة، وبشر المؤمنين، وبشر المحسنين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين العمل والإيمان والعمل الصالح والإحسان والإيمان، هذه كلها داخلة في دلالة هذا الأسلوب. وقال تعالى: وبشر المخبتين. من هم الخاضعين الذين يتذللون لله عز وجل؟ وبشر المخبتين. الله عز وجل يقول: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هذه الأعمال التي ذكرها، وهي أنهم من الصابرين وعلى ما أصابهم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فهذه الأعمال هي أعمال المخبتين. نعم. أو وصف فاعله بالطيب. نعم، الفاعل هنا فاعل الفعل، هناك وصف الفعل: طبت وطاب ممشاك. طبت وطاب ممشاك، الممشى فعل العبد، لكن هنا وصف الطيب للفاعل وليس للفعل. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. من هو الطيب؟ هو المؤمن. وقيل الطيب هو العمل الصالح، إذا قلنا العمل الصالح دخلت في الأعمال، وقيل هي المال الحلال، وقيل الطيب هم أهل الجنة، والخبيث يكون ضد ذلك. فإذا قلنا أهل الجنة فأهل النار هم الخبث هناك، وإذا قلنا المؤمن فيكون الخبيث هو الكافر، وإذا قلنا أيضا المال الحلال هو الطيب فالمال الحرام هو الخبيث. نعم. أو وصف الفعل بكونه معروفا. نعم، الفعل هنا بكونه معروف، والمعروف ما يعرفه الشرع ويأمر به، فكل ما عرفه الشرع وأمر به فهو من المعروف. فالشارع إذا عرف شيئا ومدحه وأثنى عليه أو أثنى على أهله فهذا كله داخل في المعروف، ويدخل في ذلك كما يقول العلماء في المعروف جميع الطاعات، وفي مقدمتها التوحيد بالله عز وجل والإيمان به. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. خذ العفو وأمر بالعرف. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف. ما هو المعروف؟ هي هذه الأعمال الصالحة، فكل ما أتى به الشرع فهو معروف، لأنه إما أن يثني عليه أو يمدحه أو يطلبه بأسلوب من أساليب الطلب. تفضل. أو نفي الحزن والخوف عن فعيله. نعم، عن فاعل الفعل، نفي الحزن والخوف عن الفاعل. قلنا اهبطا أو قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، اتباع هدى النبي هدى الله عز وجل، هنا يأتي الأمان، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالفعل المطلوب والمحفوظ عليه هنا هو اتباع الهدي. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يفي الخوف والحزن على من؟ على الذين ينفقون في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أيضا نفى عنهم الخوف والحزن، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. أو وعده بالأمن له أو نصره سببا لولايته. الوعد بالأمن، الوعد بأمن الآخرة، أي تأمين الفاعل من عذاب الله عز وجل. ومن ذلك قول تعالى إن المتقين، هذا الفعل، الفعل التقوى تؤمنك يوم القيامة، إن المتقين في جنات وعيون. طيب أين الشاهد؟ قال تعالى ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين، فدل على أن التقوى سبب وأمان من عذاب الآخرة. وما لكم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا أو بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. الإيمان والعمل الصالح هذا هو الفعل، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى فشكر، أو من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، ثم سكت. فقال الصحابة ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهو من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر. نعم الله عز وجل أيها الإخوة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن كلمة شكر الله، الحمد لله والشكر لله، هذه التي تعطيها أنت، التي تتلفظ بها عند الله عز وجل، أعظم مما أخذت كما ورد في الحديث. فمهما أعطاك الله عز وجل من نعم، فلو قلت الحمد لله والشكر لله، فالحمد لله هذا أفضل عند الله عز وجل مما أعطيت. وهذه هنا كما في الحديث أنها سبب من أمان عذاب الآخرة. نعم. أو نصبه سببا لولايته، أي نصب الفعل سببا لولاية الله تعالى للعبد. الله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، الذين آمنوا الله عز وجل يتولاهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، وبعد ذلك ماذا؟ وهو يتولى الصالحين، الصالحين، والصالح هو الذي يقوم بما أمر الله عز وجل وينتهي عما إنها الله عز وجل ويجاهد نفسه في ذلك. فإن كنت كذلك فقد تحققت فيك الولاية وقد أمنت من عذاب الله عز وجل. نعم. أو أخبر عن دعاء الرسول بحصوله أو نعم. وصف هنا العز بن عبد السلام في كتابه الإيمان في بيان أدلة الأحكام ذكر أنه نصبه أو أخبر عن دعاء الرسول، قال عن دعاء الأنبياء، ولم يخصصها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الدعاء هو الدعاء الذي دعا به نبي من أنبياء الله عز وجل. فهذه ما يتضمنه من دعاء، فاعلم بأنه مطلوب شرعا. يقول مولى سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة، إقامة الصلاة مطلوبة، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، هذا دعاء الأنبياء، ربنا اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ويقول سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، شكر النعمة. هذا هو الفعل المطلوب والمرغب به شرعا، لأنه ورد عن طريق دعاء من أنبياء الله عز وجل. نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظروا إلى جمال الدعاء وعمومه. وقال تعالى لكن هذا الدعاء، دعاء الأنبياء، يشترط فيه أن لا يكون خاصا أو فيه خاص لنبي من الأنبياء. ومن ذلك دعاء بعضهم في قوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد غيري. وهذا دعاء خاص بسليمان ولا ينبغي للإنسان أن يدعو به، بل هو من الاعتداء بالدعاء، لأن هذا خاص بسليمان. فأما إن لم يكن خاصا به فدعاء الأنبياء، والدعاء الذي ذكر في القرآن على سبيل الثناء والمدح فهذا هو خير الدعاء. وعندما نقول القرآن، القرآن والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، وكذلك الأدعياء دعاء الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو وصفه بكونه قربه، وصف الفعل بكونه قرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، قربات عند الله ويتخذ ما ينفق، فجعل الإنفاق سماها قربة. يقول القرطبي: قربات جمع قربة، وهي ما يقرب به إلى الله تعالى. ثم قال: ألا إنها قربة لهم، أي تقربهم من رحمة الله، يعني النفقات. ومنها وصفها بالقربة التحريض والتحضيض على قيام الليل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين، فإنه دأب الصالحين فيكم، وهو قربة لكم إلى ربكم، وهو قربة لكم إلى ربكم. نعم. هنا العز بن عبد السلام أضاف شيئا لم يذكره السيوطي، وهو وصف الفاعل بالتقريب. هنا وصف الفعل الإنفاق بأنه قرب إلى الله عز وجل، ولكن أيضا قد يرد في القرآن الكريم وصف الفاعل وأنه مقرب عند الله عز وجل، فاعلم أن التقريب كان لأجل فعل ما فتلمس ذلك الفعل. يقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند، هذه العندية عند مليك مقتدر. وقول تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، أين؟ عند ربهم، عند ربهم. أما لفظ التقريب والقربة فورد في قول تعالى: والسابقون السابقون، ما بهم؟ أولئك المقربون. وهذا مدح للفاعل على المسابقة في الخيرات، السابقون السابقون أولئك، أي السابقين أولئك هم المقربون. نعم. أو بصفة مدح كالحياة والنور والشفاء. والشفاء هذا موجود في القرآن، أن يوصف بالنور ويوصف بالحياة ويوصف بالشفاء، أي وصف الفعل بصفة مدح، أن يوصف الفعل بصفة مدح مثل هذه المذكورات. وهذا الأمر لم يذكره العز بن عبد السلام في كتابه الإمام، لأنه كله عائد إلى المدح، وقد ذكر مدح الفعل ومدح الفاعل، فقال: فكل فعل عظمه شرع أو مدحه أو مدح فاعله. ويمكن بيان ذلك بمثال في قول تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، ميت فأحييناه وجعلنا له نور، قال ميت وقال نور. وهذا يقال أنه ضرب مثل بعمر بن الخطاب بأنه كان ميتا فأحياه الله عز وجل، فهل هذا مثله مثل الذي في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهو أبو جهل بن هشام؟ وقيل أن المراد بالأول هو عمار بن ياسر، والمراد هنا في الظلم المراد بالذي مثله في الظلمات هو أبو جهل. إذن وصف الشارع قد يصف الإسلام أو القرآن بالنور، وبضده تتبين، فالكفر هو الظلام. الوصف بالإيمان أو بالحياة أو بالنور أو القرآن، ونزل من القرآن ما هو شفاء، فهذه الأوصاف كلها أوصاف مدح تدل على أن الفعل ذلك مرغب فيه ومطلوب شرعا. نعم. فهو دليل على مشروعيته على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. نعم، هذا هو الخلاصة، أن هذه كلها تدل على أن تلك الأفعال بتلك الأساليب المختلفة التي تعود كلها إلى المدح وإلى الوعد، وعد في الدنيا أو وعد في الآخرة، كلها نوعها لأجل أن يتدرب عليها الإنسان. وقد ترك السيوطي أيضا بعضا من تلك الأساليب، أن قلنا بأن العز بن عبد السلام ذكر على سبيل الإجمال ذكر 33 نوعا. ومما لم يذكره العز أو ما لم يذكره السيوطي في كتابه هنا الفرح بالفعل، الفرح بالفعل، ويستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالتي إذا وجدها. إذن فالتوبة فعل وهي مرغب شرعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يفرح بها. وكذلك نصب الفعل سببا لإصلاح العمل، أن هذا الفعل سبب لصلاح عملك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما الذي يترتب عليه؟ يصلح لكم أعمالكم، ويرغبنا بالقول السديد. والقول السديد قيل هو لا إله إلا الله، وقيل هو العدل، وقيل يعني قولوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المؤمنين قولا قاصدا غير جائر وحقا غير باطل. قولوا في المؤمن الحق غير الباطل والعدل غير الجائر. هذه كلها تعود إلى أساليب العائدة إلى الوجوب والندب. وقلنا بأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى 5 أحكام. الأحكام الشرعية التكليفية تنقسم إلى 5 أقسام: الوجوب والندب، وهذه أساليب خبرية تدل عليها وليست أساليب عن طريق الصيغة. وسيأتي الآن يتكلم عن أساليب النهي، واللي يدخل في النهي الحرام ويدخل فيه المكروه. ثم بعد ذلك يأتي بأساليب المباح، فأصبح عندنا الوجوب والندب وهذه التي تكلمنا عنها قبل قليل، والتحريم والكراهية وهذه سيتكلم عنها، والإباحة. هذه الأساليب كما ذكرنا 33 نوعا، العائدة إلى الإيجاب والندب. أما العائدة إلى التحريم والكراهة فذكر العز هنا 47 نوع، ولا أظن الوقت يسعفنا أن نتكلم عنها، لكننا سننتقل إلى أساليب الإباحة، الأساليب التي إذا رأيتها فاعلم بأن الله عز وجل أباح لك ذلك، لكن لا على سبيل الإيجاب ولا الندب. بمعنى الإنسان لا يثاب إن فعل ذلك ولا يعاقب إن فعل ذلك. نعم. قال وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، أكملها كلها الآن، ونفي الجناح والحرج والإثم والمواخذة، ومن الإذن فيه والعفو عنه، ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع، ومن السكوت عن التحريم، ومن الإنكار على من حرم الشيء، ومن الإخبار بأنه خلق أو جعل لنا، والإخبار عن فعل من قبلنا غير ضام لهم عليه. فإن اقترن بالإخبار مدح دل على مشروعيته وجوبا أو استحبابا. انتهى. نعم، هذه الصيغ الخبرية للمباح، نعلم بأن هذا الفعل يجوز أن نقترفه، لكنه لا يثاب الإنسان ولا يعاقب على ذلك. فقال في الأول: وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. جماع المرأة في ليالي رمضان مباح، مباح، والمباح قد يرتقي إلى درجة الندب إذا نوى الإنسان شيء آخر. إذا نوى الإنسان مثلا إعفاف المرأة، نوى الإنسان الولد، هناك أمور أخرى يمكن أن ترفع الشيء من الإباحة إلى الندب. الأكل والشرب هذا إباحة، يباح للإنسان أن يأكل يشرب، أن يشرب عصير برتقال أو عصير آخر، ولكنه إذا أراد من الأكل والشرب أن يتقوى على طاعة الله عز وجل فهذا ينتقل من الإباحة إلى أمر آخر وهو أن قل هنا وتستفاد الإباحة من الإحلال. أحل لكم وأحل الله البيع، فالبيع حلال. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحل لكم صيد البحر. فصيد البحر لا يلزم الإنسان وليس مندوبا وليس واجبا عليه، ولكن لو أراد فهذا أمر أباحه الشرع له. ثم قال: ونفي الجناح. ونفي الجناح من ذلك إباحة المتاجرة أثناء الحج، في قول تعالى: ليس عليكم جناح. هذا نفي الجناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فسرها العلماء هنا، لعل نكتفي في هذا، والدرس القادم نكمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.